العالم بها، صلى كل واحد في حكم العالم بها ولا يعذر بإيه؟ بجهلها. قال: وهذه القاعدة. ومن ثم فإن القاعدة المقررة هي إن الدفع بالجهل بالقانون غير مقبول، الجاهل بالقانون لا يعذر بجهله بالقانون. قال: وهذه القاعدة ثابتة في القوانين الوضعية مدنية كانت أو جزائية، ولا يرد على هذه القاعدة إلا استثناءات قليلة جدا، من ذلك ما نص عليه قانون العقوبات المصري بعدم معاقبة الموظف العمومي إذا ارتكب فعلا مخالفا للقانون، إذا كان الفعل داخلا في نطاق وظيفته وكان الموظف يعتقد مشروعيته. وكذلك يكاد ينعقد إجماع علماء القانون الجنائي على أن الجهل بالقانون يكون عذرا إذا استحال ماديا العلم بالقانون، كما لو صدر القانون في أثناء حصار حرب على مدينة من مدن الدولة. أما الجهل بالوقائع فيصح الدفع به، أي دفع المسؤولية الجنائية عن الفاعل، كقاعدة عامة كمن يستعمل أوراق مزيفة مع اعتقاده بأنها قانونية. واحد مسكوا في ايديه 20 جنيه مزور بيشتري بها حاجة، اللي خده اللي خدته منه قال امسك ده انت مزور، واشتكاه للمحكمة. المحكمة لا تعاقبه، لان مش كل الناس بتفهم ان الورقة دي مزورة ولا غير مزورة. هي 20 جنيه، وانت عارف ان ما بقاش في فرق خالص بين 20 المزورة والعشرين المضروبة من البنك، فالناس بتتداول، وانا مش حاجة افتش بقى كل واحد اشوفها مزورة مش مزورة، فهذا عذر يدفع به العقوبة الجنائية عليه. اما الجهل في دار الحرب فقال ان القاعدة ان العلم فيها لا يفترض. الاصل في دار الحرب ان العلم فيها غير مفترض، اذ هي ليست دار علم بالاحكام الشرعية بل دار جهل بها. وعلى هذا اذا اسلم شخص هناك ولم يعلم حقيقة وجوب العبادات عليه كالصلاة ونحوها فلم يؤدها فإنها لا تلزمه قضاء إذا علمها. زي ما قلنا واحد دخل المركز الإسلامي أشهر إسلامه مشي وما نجحش مش بنهوش، وبعدين بعد فترة جه أخبارك إيه وعملية ما جيش صلي معنا ليه؟ قال إيش الصلاة دي؟ إيش الصلاة؟ بقاله شهرين مش إسلامه وما جيش صلى في المركز، فبيسألوه جيش صلي ليه؟ قال إيه معنى الصلاة؟ قلنا الصلاة كذا كذا، قال والله أنا ما أعرفش. فلا يؤمر بقضاء ما فات، لأنه مفروض في دار إن هو في دار حرب والمفروض فيها عدم انتشار العلم. وكذلك إذا شرب الخمر جهلا منه بحرمتها فلا إثم عليه ولا عقاب، لأن المؤاخذة ولزوم التكليف يثبتان ببلوغ الخطاب إليه حقيقة أو تقديرا بشهرته في محله، وليس الدار الحرب بالدار التي تشيع فيها الأحكام وتشتهر. بهذا العوارض المكتسبة أولها الجهل، فرق بين الجهل في دار الإسلام وفي دار وفي دار الحرب. ثانيا الخطأ. قال: الخطأ يطلق ويراد به ما قابل الصواب، يقال هذا خطأ وهذا وهذا صواب، ويراد به ما قابل العمد. ما قابل العمد، يقتل مؤمنا عمدا ويقتله خطأ. ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: إن الله وضع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. فالخطأ هنا ضد ضد العمد، الخطأ ضد ضد العمد. وهذا المعنى هو المراد في بحوث عوارض الأهلية، ويمكن تعريفه بأنه وقوع الفعل القول أو الفعل من الإنسان على خلاف ما يريده. وقوع القول أو الفعل من جاي يتكلم بكلمة طلعت كلمة غير اللي هو عايز، طلعت كلمة غير اللي هو عايز. ولذلك فيه في النحو يمكن خدتوها أو هتاخدوها في حدث ما بدل الخطأ، بدل الخطأ بدل الخطأ. قال: ركبت زيدا الفرس، ركبت زيدا الفرس. هو أراد أن يكون ركبت ركبت الفرس، أراد أن يقول ركبت الفرس فأخطأ فقال ركبت زيدا، فدي متدارك وقائل الفرس. يبقى تعريف الخطأ وقوع القول أو الفعل من الإنسان على خلاف ما يريده، على خلاف ما يريده.